بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في لقائنا اليومي المتجدد مع علمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. برحب بحضرتك واكرر دايما الترحاب وسعداء دايما بهذا اللقاء. بارك الله فيك. ان شاء الله النهارده عنوان حكمتنا ايه؟ احمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. حكمه اليوم عجيبه. يقول يعني انا كنت صغيرا ادرس حكم ابن عطاء، وبعدين من ضمن هذه الحكم التي استغلقت علي وانا صغير هذه الحكمة العجيبة. بتقول ايه؟ يقول انت الى حلمه اذا اطعته احوج اليك من حلمه اذا عصيته. الله، يعني انت عايز محتاج لحلم الله ساعة الطاعة اكثر من حلم الله ساعة المعصية. عند احنا فاهمين العكس. صحيح، انا عايز في المعصيه اكتر من الطاعه. صحيح، لكن يبدو ابن عطاء يعني وهو يصبر اغوار النفس، هو يبدو الرجل ده ما يعني دي ما لم يكن على مستوى ابن رشد وهؤلاء الكبار الذين وضعوا قوانين في علم النفس. عجيب، هو رجل موصول بالده واضح، وتاريخ حياته ينم عن هذا، ودرست حياته ودرست ولي كرامات. انا عارف الله اكبر. شوف هذه الكرامات يعني الله عز وجل يعني يعطيها من يشاء من عباده، ولكن القضية ان اهل الله سبحانه يستحون كراماتهم كما تستحي البنت البكر من حيضها، لانه ما يحبش يظهر امام الناس. ويكفي ان اكبر كرامة لهم ان الله عرفهم اياه، انهم عرفوا الله، وده اكبر كرامة. صحيح، لو دخلت الصحابة ما كانش كلهم لهم كرامات. اكبر كرامة لهم صحبتهم لرسول الله. ليس هو تعالي كرامات. صحيح، كرامات. صحيح، بعد احمى رسول الله. صحيح، يسأل السؤال ومنتظر جبريل يجيب له الاجابة، تدخل عليه الخولة وتشتكي له: يا رسول الله، ان اوس بن الصامت ظاهر مني، يعني يبقى انت عليك ظهر امي، قد حرمت علي يا خولة. يا رسول الله، ان لي منه صبية، ان ضمنتهم الي جاعوا، وان ضمنتهم اليه ضاع، حرمت عليها خولة. عادت خولة الى بيتها بقية، قبل ان تصل الى الباب دارها نزل القرآن ليرسل الرسول بلالا ليستدعي خولة. الشكوى بتاعتها نقلت فورا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. وسورة المجادلة هي السورة الوحيدة في القرآن التي في كل آية لفظ من الفاظ لفظ الجلالة. صحيح، خصيصة هذه السورة. المهم، فكرامتهم رضي الله عنهم انهم كانوا موصولين بالسماء، جبريل ينزل ويعلمهم امر دينه. تعرفين دمع وعبد الرحمن بن عوف يقول: يا رسول الله، واحد اطال معك الوقوف وكت أن آتي لأنهاء، أو رأيته يا ابن عوف؟ نعم يا رسول الله، هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولد. ناس بتشوف الملائكة، وناس سبحان الله العظيم بتشوف رائحة الجنة، والتاني لا إله إلا الله زوج الجبر تقول له أصل الجيران كان عند لهم أمانة ومروءه. الله، إيه المستوى السابق ده؟ هم دول هؤلاء. أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. ليه؟ الطاعة عايزة بسأقول ايه؟ تريد منك اخلاصا، وهذا ليس سهلا. قلنا من قبل عن في قصص بني اسرائيل ان سيدنا سليمان لما مر على شجرة عليها عصافير اربعة، وبعدين فالعصافير تشقشق، قال: اتدرون ماذا تقول العصافير؟ نحن سليمان ونحن داود، انتم علمتم منطقة الطير، احنا لا. فقال: يقول الاول: يا ليت الخلق لم يخلقوا، والثاني يقول: يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، والثالث يقول: يا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. القضية في الرابعة. وقال الرابع: يا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. اخلاص، الاخلاص ليه؟ الاخلاص سر من اسرار الله، الله عز وجل يضعه في قلب من يرضى من عباده. فاذا رب العباد وضع في عبد قضية الاخلاص في قلبه يحصل ثلاث اشياء. اول شيء يترقم من مخلص الى مخلص، واذا ترقم من مخلص الى مخلص الشيطان يقترب منه حتى ما يحضعش خرطومه على قلبه زي العاديين. ليه؟ قال له: الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. الامر الثالث، المخلص والمخلص انسان لا يرى عمله ابدا، يعني كل ما يعمل خير يتشال من يرفع من امامه، فيجد نفسه مقصر مقصر. وزي ما قلنا في حلقه سابقه عمر يقول كل الناس لو كان كل الناس في الجنه الا واحد او انا الواحد ده. فهذا هو العبد المخلص الذي استنار بنور الله. فانت في العمل في الطاعه تحتاج مثلا نمسك شيء واضح امامنا، الصلاه. الصلاه عمل عايز يسبغ وضوء ويتم ركوع ويتم سجود، وعايز سبحان الله العظيم تدبر في القرآن، وعايز بعد هذا وقبله ال- ال- ال- الوعي والخشوع والخوف من الله ألا يقبل. كل دي في ال- في ال- في ال- في الصلاة. طب يعني أنت عايز حلم الله لقبولها، ما هو إن خسعت في الوضوء يمكن أكملها في الصلاة، طب إن ما كانش الترتيب قد كده يمكن الركوع يتم، يمكن كان بعد كل هذه النوافل اما له من نوافل خذوا من هذه لتلك. العمليه دي كلها عايز حلم الله ده قبولها. صحيح. عايز كده. احيانا في ناس اصحاب يعني ملايين ومليارات انا مشفق عليهم، لان هو للاسف عمري ما شفت رجل اعمال في عالمنا الاسلامي هو عنده في المؤسسه ايه؟ عنده رئيس الشؤون القانونية ورئيس الشؤون الإدارية ومدير الإدارة المالية وبتاع شؤون الأفراد وشؤون العاملين ومش عارف بتاع العلاقات العامة. عمرك شفت رجل أعمال عنده ملايين عنده مستشار فقهي يحسب له الزكاة ويشوف المضاربات والمرابحات والحاجات دي بتخلها دي حلال ولا حرام؟ لا. ليه لا؟ لأن هو لو هو حط في ذهنه أنا لو جه عالم الدين ده هيوقف له حركة تجارته، تمام؟ يقول لك لا يا عم ده كل حاجة عندهم حرام، هيجي يتعامل مع البنك يقول ما ينفع، مش عارف اعمل ايه ما ينفع، انا مش عارف مختلط ما ينفع، انا عايز الدنيا بس يستغل. فهي القضية مش كده، هو ماسك في الدنيا وعايز يسير الدنيا والتجارة والإدارة كما يريده هو، لأن هو لو حريص على آخرته هيجيب الراجل ده ولو بالقطعة ولو يمكن العالم على الأقل عشان خاطر إخراج الزكاة. الله يفتح. يعني لابد من حساباتها. صحيح. يعني في ديون معدومه وديون شبه معدومه وديون مرجوه، دي مساله مش سهله. الله. فلا بد من من من من واحد يراجع الحسابات دي كلها. لكن هو فكر ان المحاسب، فالمحاسب ده راجل اكاديمي بيحسب لك امور معينه، يعني المحاسب يجيب الحسابات دي ويعرضها على الفقيه، ويمكن الفقيه سيدي هو مش عايز منك شيء، اذا انا بس هينقذك من النار. صح. لماذا؟ لان يعني كنت احضر الاسبوع الماضي تخرج دفعة من متفوقين في المند وفي الامارات، فلقيت مدرس اللغة العربية والتربية الاسلامية بيشتكوا ان بياخدوا مرتبات اقل من زملائهم في العلوم المواد الاخرى. ففي الكلمة التي القيتها قلت يا اولادي يا مدرسين اللغة العربية والتربية الاسلامية لا تظنوا ان الادارات تحقركم او تصغركم لشخوصكم، لا، تصغركم لحجم ما تحملون من دين، لان الدين عندنا هو اخر شيء، ويجعلون لله ما يكرهون. بدليل ان الست لما تطبخ كثيرا طبخه معينه ثاني يوم العيال ايه يساوم يطلعوها بقى الدول البواب، الدول اللي احسن تحمد احسن تبوس بعد عزك الله الحذاء ما يبتدي يشكو الى الله ظلم العباد وخلاص طلعوا لله القميص بتاع الله. هو فيه هو في ايه؟ الله. يا اخي انت بتجيب لنفسك هات للولد اليتيم حاجه بس جديد جوه الكيس ولو كان ولو زهيده الثمن بس عشان يشعر برائحه الشيء الثاني. نطلع فاصل بعد اذن حضرتك نرجع نواصل حوارنا مع الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. مولانا الحكمه ما شاء الله ابعادها كبيره وكثيره. انت اذا حلمه اذا اطعته احوج منك إذا حلمه إذا عصيته. فقلنا إن الطاعة يجب أن تكون يعني شبه كاملة، ليست هناك طاعة كاملة أستطيع أن أصنعها. أنا لست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أحد أصحاب القرون الثلاثة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبو ذر سنة 36 هجرية يقول كان الناس وردا لا شوك فيه وأصبحوا اليوم شوكا لا ورد فيه. سنة 36 هجرية. وكان سيدنا علي يقول اذا كان الاتي ياتي من خارج المدينه يسال مع من اعامل؟ اتعامل مع مين التاجر؟ يقول عامل من شئت. كل التجار هنا أمناء. ثم جاء زمن أنه قال له يقال له عامل من شئت إلا فلان أو فلان، يبقى كل السوق في إيه؟ اثنين بس مش ولا بد. ثم جاء زمن يقال له لا تعامل إلا فلان أو فلان، كان ده سنة إيه؟ 39 هجري. فالأمور يعني عايزة مراجعة حسابات. فأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. ليه؟ أنت في الطاعة معتمد على العمل، وعملنا منقوص وغير كامل. في المعصية أنت معتمد على إيه؟ على فضل الله، والله من فضل إيه؟ مخوف. إيه كده؟ يعني أنت في عملك لو اعتمدت على العمل، عملك ناقص لان انت معتمد عليه هو مش مظبوط مش كامل. لكن في المعصية انت عايز تتوب، فبتعتمد على من؟ على التواب. والتواب كريم ولا مش كريم؟ كريم. فخلاص انت يعني اذا انت الى حلمه احوج اذا اطعته منك، او احوج الى الحلم منك اذا عصيت. لان عصيت انت على باب الكريم كده، وعارف ذلتك، وعارف انك اخطأت، وتستغفر الله وبتبكي وتتوب وتنوي على العودة وتعمل حسنات وتكثر من الخيرات. فده كل ده في رجاء الكريم سبحانه. اما العمل لما تطيعه تشعر كده ايه بالدلال شوية، انا عملت انا سويت انا وزك. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني مثال، تجد ان بعض الناس والعياذ بالله ابتلي بمصيبة ان يأكل اموال الناس بالرشوة. موظف في اي ديوان من الدواوين، هذا الموظف تجد كل رمضان رايح عمرة، كل سنتين ثلاثة يروح حج، وتجد انه يروح عند المؤسسة عندك وعند دواء وعند دواء وايه ولأخذ دواء واليتامى. هو يعني الله عز وجل يعني انت لم تجد الا مال الحرام تخرجه. قال من انفق من المال الحرام في طاعة فكأنما غسل ثوبه النجس بالبول ما زاده الا نجاسة. طيب انت مش الاول تتوب من الرشوة؟ مش الاول ما تاخدش اموال الناس بالباطل؟ وبعدين ما يقولك اصل الحكومة تديني ملاليم يا اخي استقيل، سيبها الواحد تاني يقبل. فانت سبحان الله العظيم يعني انت يعني تريد ان تجمع الحرام وتدخله على الحلال، وبعدين تريد تتصدق بايه؟ ما اختلط الحلال بالحرام ما ينفع. كان عبد المطلب شوف فين في الجاهلية، يقول يا معشر قريش سوف يأتيكم حجيج بيت الله اطعموهم من حلال اياكم واطعموهم من حرام. سبحان الله يعني العربي يأتف من الحرام بطبيعة النخوة العربية والسهام العربية والجينات العربية. فاحنا عايزين نقول ان انا الى حلم الله وانا اطيعه في حاجة شديدة جدا اكثر من لو عصيته. انا لو عصيته انا عارف ان انا غلطان وعارف ان انا مذنب. وبعدين سبحان الله يعني كما قلنا في حلقة سابقة، ان تبيت مذنبا باقيا نادما خير ان تبيت طائعا معجبا. طب ليه طائع معجب؟ من الذي ضمن لك ان انت قبلت؟ كل سنة حجيت في حياتي 22 حجة. طيب كم قبل رب العباد منها؟ ها؟ عملت مش عارف كذا عمر انت بتعود على الله. الله يرضى عن البصر اليوم ايه قاعدين كده مسكين اكوام من النوى. سبحان الله سبحان الله. وبعدين يرجعوا الحمد لله ويعدوا فمثلا 1000 نواة ولا غيره. قال ماذا تصنعون؟ قال انا اعد التسبيحات والتحميدات. قالوا عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان ظهرا يضيع عليكم حسناتكم. مش غلطكم في العدل يعني انت بس عد السيئات، اما الحسنات هتعد على الله. راحوا الجماعة الصينيين والكوريين والتايوانيين لو المسلمين ايه ما بنتوش اي حاجة، قال لك احنا نعمل لهم عداد التسبيح. عجيب اللي عدده ليه؟ لانه هو الفكر بتاعه هناك فكر اقتصادي بحث، اقتصادنا يعني التفسير المادي للايه للاقتصاد وللتاريخ. هو عنده عداد راح عمل سجادة متصور عليها المحمل ومش عارف والمنبر وخلنا الشغل في الصلاة. ليه؟ لان ما عملتهاش انا اللي عملتها. انت يعني احوج او انت الى حلمه اذا اطعته احوج منك الى حلمه اذا عصيت. ارجو ان نكون يعني استطعت. ربنا يكرمك مولاي، ربنا يفتح يا ارجو ان نختتم الحلقه بدعاء وان من خلفك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، امن مصر من كل مكروه وسوء، اطرد عنها شياطين الانس والجن. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ارحمنا فانت بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا يكرمك مولانا ويفتح عليك دايما، ونلتقي على خير غدا إن شاء الله بإذن الله. بشكركم جدا جدا، دي حلقتنا النهاردة، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. سلام.